كليلة ودمنا اللي احنا بنشوفه ده كليلة وايه اللي هم رستم واسفنجار ولا هو ايه. فالواد ايه جاب شويه القصص دول بتوع كليلة ودمنا وبقى يقعد ويقول لمين؟ لاخوانه من قريش على الاله دي. انا بقول اهو زي ايه ده. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا، شوف بقى هنا بقى عايزه واقفه شويه دي، قالوا ايه؟ لو نشاء قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين. يبقى ما كل القول بتاعهم ايه من اول ايه؟ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الايه؟ ده قولهم اهو. طب وقولهم ده قران ولا مش قران؟ ده قران. يبقى هم قالوا قران. طب ما يبقوا جابوا رد وجابوا تحدي. طيب اسمع كده، دي مثلا قل شويه كم جمله اقراها في اوسع ما قيل. وقالوا لن نؤمن لك، قالوا هات ما اول ما قلهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، مش كده؟ ها، او تسقط السماء علينا، مش عارف كده، لا او يكون لك، مش عارف، تفجر لنا، اقرا يا مولانا، لا لا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء علينا كما كتف، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. بالله كم جمله دول، وكم ده كلام طويل قوي، في كم حاجه قالوه. عد وياي. قالوا هم لن نؤمن لك، ادي جمله، حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ادي جمله تانية، لا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت علينا، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. شو كلام طويل قوي، كل دي قالوه. قال لك طب ما دام قالوه ده قران، ما يبقوا جابوا زي القران ولا لا؟ ده جابوا بعض القران، ده قالوا بعض القران. ام قال لك خد بالك بقى من دقه الاداء، حينما يقول جماعه ردا القائل واحد ام متعدد، بقى يعني معقول انهم هيقولوا في نفس واحد كل الكلام ده متفقين عليه؟ ده هيقول وده هيقول وده هيقول وده هيقول وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه وده يقول باسلوبه، ولكن بلاغه القران جمعت كل الاساليب فادتها باعجاز بالغ. الله. اذن ساعه ما تسمع نقل لكلام الغير من القران ما تاخدوش على ان هو ده الكلام اللي قال، ده الكلام اللي انقال بتعبير الله عنه، والله امين على ما يقول، يبقى ادى انما باسلوب الله، ادى باسلوب مين؟ اوعى واحد يقول لك يا اخويا بتقولوا ايه، طب ما هم قالوا كم جمله، ودي 20 جمله، وتقول لي ما القران، طب ما هو ده القران وهم قالوه، هم اللي قالوه، نقول لا هم قالوه مش جماعه كده وقعدوا وقالوا كرسي واحد، ده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة وده قال كلمة، ومش بالألفاظ دي وبالأداء دي. إذا جئت لابنك وقلت له يا بني اذهب إلى عمك فلان وقل له إن أبي يدعوك غدا مساء لتناول العشاء معه لأن عنده ضيفان ويحرص على أن تشهدهم ويشهدوك وتقوي من مكانتي فيكم. خلاص قال له كده. لما راح الواد يقول لعمه، هل الولد قال الكلام ده؟ طب افرض ان واحد متعلم وابوه قال له ايه، ابوه الامي قال له يا ابني بقى روح لعمك وقول له يجي ياكل وانا لقمه مش عارف بكره العشاء ومش عارف ايه وتعمل. وبعدين الواد ده راح لعمه قال له يا عماه ان ابي ارسلني اليك يطلب منك ان تشرفنا غدا لتناول طعام المثل العشاء مع فلان لانه يحب ان قالوا ده قالوا باسلوبه بقى قالوا بايه انما هل ابوه الام اللي مش متعلم قال الكلام ده لا يبقى اذا اذا اذا سمعت او قرات كلاما من غير الله على لسان احد فاعلم ان هذا اداء الله لمطلوبات المتكلم ولكن ليس وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة يعني الكلام الكذب اللي بيقولوه الأولين زي الحوادث الخرافية بتاع ألف ليلة وليلة ومش عارف كليلة ودمنة وبتاع ودينا بقول لكم بتاع كليلة ودمنة هو رستم ومش عارف ايه. وإذ قالوا برضو إذ للظرف بس ما قالوش برضو واذكر إذ قال لأن يكفي أن يجيب الزمن تمر عليه شريط الأحداث مش غافل. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إن كان القرآن ده هو الحق وصحيح جاي من عندك موتنا ولم أمنش بيت. طب ده بالله العظيم كلام غباء ولا لأ؟ بالله لما لو كانوا عندهم عقل وتفكير يقولون إن كان هذا هو الحق صحيح اهدنا إليه أو اجعلنا نقبله. ما إنما يقول إن كان هذا الحق اعمل إيه في إيه الله أمطر علينا لا من مش قابلينه وإن كان حقا من عندك. طب ما قلت اللهم يبقى فيه منادا لكم هو الله منادا لكم هو مين الله اللهم يعني يا الله كويس كده. إن كان هذا هو الحق من عندك والحق من عندك يبقى يعلمون أن لله عندية وفيها حق. يبقى كم حالة دلوقتي اتعرفت في إله والإله عنده حق خلاص. طب إذا كان أنتوا بتقولوا اللهم بتنادوا وبتقولوا أنه عنده حق وجيه واحد قال لكم إن ده من عند الله وحق يبقى ما دام في الله وفي حق يبقى أنتم كان يجب أن أذانكم دي تستشرفوا إلى من يبلغ عن الله هذا الحق. فلما يقول لك رسول كان الرسول تقولوا إيه تقولوا آمين آمين. إنما أنتم دليل على إن الكره لمين كره لمحمد. إن كان هذا هو الحق يبقى مش قابلينه وننزل علينا العذاب كما فعلت بالأمم إيه الله. تبقى أنتم عارفين إن اللي بيكذب ويعمل بينزل عليه العذاب. تبقى إيه بس عناصر الإيمان اللي ناقصة هنا دلوقتي عناصر الإيمان اللي ناقصة إنكم أنتم مش عايزين هذا مش عايزينه من هذا. تبقى العداوة لمين؟ العداوة لمحمد شخصي. ولذلك في آية تانية يشرح القضية دي يقول لك ايه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا بقى دلوقتي القرآن لو جه على الثقافيين ولا واحد مش عارف ايه كان بقى ايه اذا كان بقى قرآن وبقى كويس. انما يقول لك علي ابن ابي كبشة يجي ابن ابو كبشة ويقول من الله الله الله الله. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فمش هنؤمن به. وما لم مش هنؤمن به سنتك في اللي ما بيأمنش يعمل إيه تمطر عليهم كما صنعت بنوح وكما صنعت بقوم عاد وكما صنعت بهود ولا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني فنون العذاب يحضرت لنا من الإيه. طب ما انت قلت او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب افرض انك انت ربنا جابهم ليه؟ طب ما انتوا كنتوا عايزين كنتوا عايزين ايه؟ طب امال ايه بقى دليل على ان ده تخبط في الكلام ولا فيش وعي عقلي عشان يفهم انه قال ايه ولا ما قالش ايه او كلام بس يراجع من السماء او ائتنا بعذاب اليم. الحق سبحانه وتعالى أجاب عن واحدة ولم يجب عن الأخرى. إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء تبقى تستأصل مش كده أو ائتنا بعذاب أليم. العذاب ده مش هو الاستئصال لأن التعذيب إلى محين الاستئصال يمنع الحياة ما لجرح بميت إيه إيلام. يبقى العذاب يجي لمين؟ لازم للحي. يبقى إذن الأولانية استئصال للحياة

المؤمنة الصافية حين يكون لها عدو ثم تحل بالعدو مصيبة. كلمة الشماتة دي ما تجيش على باله، القلق الإيماني ما تجيش الشماتة على باله، يمكن المظهر ده يؤلمه فيضن الله على أن يعذب قوما وفيهم من يستغفر. يقول لك ما هو بقول لك هب إيه، هب مسيئنا لمين؟ لمحسننا. يعني خلي دي تدرف إيه في دي ما دام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية صد عن البيت، وهذا الصد تسبب في إنهم يعملوا معاه معاهدة. المعاهدة دي ناس ما كانوش راضين بها خالص. عمر يقول لا نقبل الدنية في ديننا، والله ما نعاهدهم، والله وعلي يقول لا ما نكتبش العهد بالشكل ده. هم يقولوا ايه العهد هذا ما تعاقد عليه ايه محمد رسول الله ومش عارف مين. قالوا لا لا لا لا، طب ما احنا لو كنا مؤمنين بانك رسول الله كنا حاربناك ولا عملنا. لا، هذا ما تعاهد عليه محمد ابن عبد الله. علي امتنع عن الكتاب، قال ما اكتبها الا رسول الله. الرسول قال له اكتبها كما يقولون، اكتبها يا علي. قال له ما اكتبهاش ابدا رسول. هم قالوا له لو كنا نعتقد انك رسول الله ما كناش ايه. هو كلام منطقي ولا مش منطقي؟ بالحق منطقي مش كده ولا لا؟ ده كلام على فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يديك من اعلامات النبوه ينهي الموقف ويدي معجزه. فيجي ويبص لعلي كده، هو مبسوط من علي طبعا اللي مش راضي. ازاي نجرد الرسول محمد من انه رسول الله؟ هو مبسوط صحيح، بس هو النبي عايز ايه؟ ينهي موقف. فينهي الموقف بشيء يثبت صدقه، لان شيء هيجي بعدين. شوف بقى خلافه ابو بكر، مده حياه النبي، وبعدين خد خلافه ايه؟ ابو بكر، وبعدين خد خلافه عمر، وبعدين خد خلافه مين؟ عثمان، وبعدين جه خلافه مين؟ علي، وحصل فيها ما حصل. كذا مده، والنبي قالها وهو في الحديبيه. قال له ستسام مثلها فتقبل، ستسام مثلها. يعني ايه تسام مثلها؟ يعني يطلبون منك موقف زي هذا وانت تقبله. فخلينا نقبله انا واقع مش عين انت عادي ما تقبله انا اقبله. ايه هو لما جم الخلاف بين معاوية وجنوده وبين علي وجنوده، حبوا يعملوا الايه تحكي يعني معاهدة بينهم بين بعض عشان يفضوا النزاع بين المؤمنين. قالوا ايه علي؟ قال هذا ما تعهد عليه وتعقد عليه ايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال له حيلك، طب وانت لو كنت امير المؤمنين كنا على حربك. لا شيلها دي. فافتكر مين؟ الحاسه بتاعه النبي. فقال صلى الله وسلم على رسول الله ستسام مثلها فتقبل. اذا معنى ذلك ان الامور سياسه الامور ما تكونش قالب حديد، بل تعمل شيء من الليونه علشان تنهي مواقف. فلو انهم اصروا على هذا ودكهم اصروا على كده، ماذا يكون الموقف؟ المعاهده ما تجيش. والمعاهده معهم كانت مطلوبه للاسلام، ليتفرغ الاسلام امنا من قريش. 10 سنين ما اتعرضوش لبعض، يبقى الاسلام النبي يتفرغ بايه؟ لدعوه الارض الى منهجه. وهذا ما ايه؟ ال10 سنين اللي انكنوا فيهم دول حصل فيها ايه؟ السياحه بالايه؟ بالايمان. يبقى ولي الامر تصرف تصرفا لو انه تمسك به لانهى الخير منه. انما يقول لك كده لا، ننهيها دي بهذا الشكل. وين صلى الله وسلم عليه لما حصلت وقالوا لا نقبل الدنيه وازاي ندي لهم؟ يا رسول الله الم تعدنا اننا سندخل المسجد الحرام محلقين ومقصرين؟ طب ما احنا قرب المسجد اهو. قال انفق. فماذا قال رسول الله بحلمه على امته؟ قال اقلت لكم هذا العام هتدخلوا، انما انا ما قلتلكوش السنه دي. كلام جميل ادوى. ولذلك يسمي سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه غزوه الحديبيه اللي صدوا فيها عن المسجد هي الفتح في الاسلام. ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، ولكن الناس لم تتسع ظنونهم إلى السر من الله.

طب وانت بتمنع من البيت ليه؟ الا اذا كنت انت والي عليه. هناك ولاية لك على البيت؟ طب ده انت باقرار سيدكم قديما قلت ايه؟ للبيت رب يحميه. ما دام قال للبيت رب يحميه، وكيف تكونون اولياء؟ وهل يلي امر بيت الله باختيار الله الا المتقي؟ ما يمكنش تكون ولاية لبيت الله باختيار الله الا لمين؟ الا للمتقي. وانتم مش متقين، فكيف تكون لكم ولاية بحيث تستطيعون ان تصدوا ايه؟ ان تصدوا عنه. وما لهم الا يعذبهم الله وهم حيثيات بقى التعذيب، وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء. يعني هم اللي بيالوا امره، ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا ايه؟ لا يعلم. يبقى اقلهم يعلم، اكثرهم ما يعلمش، يبقى اقلهم يعلم. يبقى فيه الذي لا يعلم تبع هوى من ايه؟ من يعلم. وكيف تكون لدولة صد عن البيت؟ أأعطيتم بيت الله قداسته؟ طب ده البيت في الأصل معمول ايه؟ ربنا ليقيموا الصلاة، مش كده؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات، مش كده؟ طب ما دام ربنا قال انه جعلهم هنا عشان يعملوا ايه؟ ليقيموا الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبد في الأرض ولو بواحد في هذا المكان، إنما عبادته تظل ولا لا. وكون الحق يريد مهما علت فتنة البشر وأهواؤهم وطغيانهم أن يظل الله إيه؟ مذكور. ولذلك تجد أن تشريعات الحق في أوقات الصلاة تشريعات حكيمة، كانوا يعمل الصبح وبعدين إيه؟ وبعدين العصر وبعدين المغرب وبعدين العشاء. طيب الصبح عند مين والظهر عند مين؟ طب ده الصبح يبقى عندي وفي حتة تانية فيها ظهر، مش كده؟ وفيها تانية حتة تانية فيها ايه؟ وفي حتة تانية فيها ايه؟ وفي حتة تانية فيها ايه؟ اذا فكل اجزاء النهار مشغورة باوقات الالتجاء الى الله. كل ده بيصلي الصبح وده بيصلي الظهر وده بيصلي المغرب وده بيصلي العشاء. اذا فلا تخلو بقعة في الارض من قول الله اكبر. وما كان صلاته، الصلاة اللي هي البيت مبني ليه؟ ربنا ليقيموا الايه؟ الصلاة. فاجعل افئدة من الناس، بقى الصلاة اللي البيت مقام من اجلها بتعملوا فيها ايه انتم؟ عملتوا الصلاة ايه؟ مكاء وتصديق، مش خشوع وخضوع وعبادة لله واستحضار لعظمته واستحضار لجلاله. انتوا عملتها شوية تصفير وشوية ايه؟ تسقيف، يمشوا يصفروا ايه؟ وما كان صلاته عند البيت الا ايه؟ مكاء. المكاء هو الايه؟ التصفير اللي بيصفروه ده، والتصديق اللي هي الايه؟ التصفيق. ليه؟ لان التصفيق يعمل صدى للودن، يعمل ايه؟ صدى للودن. ادي الصلاه بتاعتكم، يبقى كيف تكون لكم، كيف تصدون عن البيت وانتم لا ولايه لكم عليه؟ لان الذي يلي امر البيت لا بد ان يكون متقي، وانتم غير متقين لانكم لم تقوموا بالصلاه اللي مفروض فيها ان ايه؟ أن تكون في هذا البيت. والصلاة بتاعتكم عبارة عن إيه؟ عن مكاء وتصديق. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. ليه؟ لأنهم أنقصوا مالهم ولا جابش نتيجة. يبقى الحق سبحانه وتعالى من جنوده إنه يغري الكافر بأنه يعمل ويبذل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا. قول له إيه؟ خليها ينفق ينفق ينفق ينفق ينفق، هينفقها فيخسرها، وبعد ذلك إيه اللي يحصل؟ وبرضه يغلبون. يبقى يا ريتهم ما عملوش، كانوا فضلوا بإيه؟ بفلوسهم وبأموالهم وبحيالهم وبمكرهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها. كلمة فسينفقونها مش لما سمعوا ديا اتنبهت عقولهم إلى أنهم مهما صرفوا ومهما عملوا برضو مش هتجيب نتيجة،